قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرح الأصول الستة: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو من أعظم ومن أهم الأصول التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الاجتماع على الحق من أعظم مقاصد الدين، كما أن التفرق والاختلاف في الدين مذموم، كما قال الله عز وجل: فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال عز وجل: ان الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. تفرق بالدين مساله المشركين التي ذمها الله عز وجل، وكذلك من صفات اليهود والنصارى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم مبينة. أمر الله المسلمين بالاجتماع على الحق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن التفرق في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد ان عضوا عليها بالنواجذ، واياكم محدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضد ضلالة الناس. فامر بسبب الاجتماع والتمسك بما كان عليه سلف هذه الامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جعل عليه سلفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق كما حصل تفرق في الأمم السابقة، أن هذه الأمة أيضا سيحصل فيها هذا التفرق، يعني حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي، وردت اليهود على 71 زرقة، وطردت النصارى على 72 زرقة، كل يوم صاروا على 73 زرقة، كل هذه النار إلا واحدة. وقد سئل في بعض الروايات عنها فقال: هي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما كان صلى الله عليه وسلم وذكر أسرارهم جماعة. المراد بالاجتماع هنا الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، لأن هذا الاجتماع على الحق هو معنى التمسك بالكتاب والسنة، ولو كان الشخص واحدا، كما قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق فيكون توفق. الذي يوافق الحق ويتمسك بالحق هو الجماعة. فما حلو أن يرون بالتمسك بالحق والاجتماع على الحق. أما الاجتماع الذي هو اجتماع الكلمة اجتماع الصف هذا هو اجتماع الكلمة المراد به تمسك بالعقيدة السليمة. والاجتماع الصف هو أن يجتمع تحت راية وهذه أمر مسلم يكونونه في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل الاجتماعات اجتماع الكلمة واجتماع الصف هذا هو الغاية فيه. فإذا كان يوجد المسلمين إيمان يجب على أهل الحق أن ينظروا تحت لواء هذا الإيمان ويسمعوا له ويطيعوا. فإن لم يكن لهم إيمان فالواجب عليهم التمسك بما عليه الحق ولا تزال ان ترك المخالفه للحق كما دل على ذلك حديث حذيفه رضي الله عنه قال لما ساله عن شخص قال فما تامرني ان ادرك من ذلك قال تلزم سماعه المسلمين وامامهم قال فان لم يكن لهم امام قال اعتزل تلك الجرى كلها ولو ان تعصى على اصدقائها حتى ياتيك الموت كان بعد ذلك وكما ترك المنار. إذا الاجتماع له معنى، المعنى الأول اتباع الحق والتمسك بالحق. وهو مراد الشيخ هنا في هذا الأصل، وسيأتي ذكر للأصل الذي هو المعنى الثاني من الأصول الستة. والمراد هنا الاجتماع هذا أن يحصل خير على طريقة السلف الصالح، اجتماع الحق، التمسك بما عليه سلف الأمة. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على ما دل عليه كتاب الله وسنة. ولا ينظر في هذا إلى كون هنا كيف عدد أو ليس هناك عدد بل كان أنه كان شخص يعني يحضر على الحق. فإنه هو الجماعة كما قال المسلم الجماعة ما بقى الحق فإن كنت أما النوع الثاني من الاجتماع فهو اجتماع الانطواء تحت الغاية دنيا الأمر وعدم الصمت عليه وعدم المنازع. وهذا إذا كان هناك شيء من المسلمين موجود وهو قد يوجد وقد لكن اجتماع الحق هذا ما ينتهي تماما فتقوم الساعة فتزال الطائفة من هذه الأمة على الحق ما سلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة أبوها منخالفة حتى يأتي أمر الله كذلك. المراد الاجتماع على الحق على ما عليه السلف الصالح اجتماع على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو الاجتماع الذي هو الجديد وعكسه التفرق المجبور الذي هي الأهواء والبدع الذي يخالف المسلمين بجماعة وبفرقة ويأتي بأمور لم يكن عليها السلف الصالح في أي بدعة من البدع المعروف بدعة بدعة الخوارج بدعة المرجئة أو غيرها مما هو مقاتل لما كان عليه السلف الصالح. هذا يعتبر من أهل التفرق. هذا هو من أهل التفرق ومن أهل الأهواء. لأن الجماعة هنا المراد بها كما قلت لكم يعني موافقة الحق إذا طريقة السلف الصالح في أبواب العلم والعمل. المخالف في ذلك هو التفرق. المخالف هو صاحب التفرق وهم أهل الأهواء وهم الذين ذمهم الله عز وجل كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران الشيء وأن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات فتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه عن السنة وتسود وجوه عن البدعة. فهنا التفرق هو الابتداع. وخالف ابن عليه السلام الصالح أهل الأهواء أهل البدع المخالفة لما جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم وإجماع عليه السلام الأمة. فهذا الذي يدعو إليه الآن كما ذكر الشيخ يرمى بكل بائقة ويرمى بأنه يعني أتى بدين جديد وما أشبه ذلك. بل واجب على المسلم أن يتبع الحق وأن يتمسك بما عليه السلف الصالح وإن قل أصحابه وإن قل مناصره، لأن هذا هو الحق الذي أمره. ومن خالف الحق هذا فهو هو صاحب التفرق وصاحب الابتداع لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة ظاهرا وباطنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يهدينا صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.